بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ إن شاء الله بكتاب الشركة من مختصر الإمام القدوري رحمه الله ونفعنا بعلومه، آمين. والشركة معناها الخلطة في اللغة العربية، ومعناها في اصطلاح الفقهاء اختصاص اثنين او اكثر بمحل واحد، اختصاص اثنين او اكثر. فالشركة تكون بين اثنين وبين اكثر من اثنين. وفي القرآن الكريم في سورة النساء يقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني وله أخ أو أخت من أم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث، والشركة تقتضي في الأصل تقتضي التساوي، فهم شركاء في الثلث. لذلك في هذه المسألة يأخذ الأخ من الأم مثل أخته من أمه، لقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث. الشركة تقتضي التساوي. يقول الإمام رحمه الله: الشركة على ضربين، شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك العين، العين يرثها رجلان أو يشتريانها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي. العين يرثها رجلان أو أكثر، أو رجل وامرأة أو أكثر، أو نساء فقط، لكن التمثيل برجلين يعني للتغليب. العين يرثها رجلا. معروف ان الميت اذا مات ينتقل ماله الى ورثته جبرا، ويدخل في ملكهم جبرا بدون اختيارهم، ويصير الورثة كلهم شركاء على قدر انصبائهم. الزوجة لها الثمن، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الأب له السدس، الأم لها السدس، هكذا شركاء على المشاع. على المشاع بمعنى إن كل جزء مما تركه الميت كلهم شركاء في هذا الجزء بهذه النسب التي لهم في التركة. فللأم سدس كل شيء تركه الميت، لكن أين هذا السدس؟ هل هو مفرز؟ لا، ليس مفرز، مختلط. فهم شركاء. هذه التركة كلها تعتبر ملك هؤلاء الورثة، لكن رغم انهم شركاء، لكن لما كانت الانصباء غير مفرزه وغير مميزه، فلا يجوز لاي واحد من الشركاء، لا يجوز لاي واحد من الشركاء ان يتصرف في شيء من التركه، لانه كأنه عندما يتصرف يتصرف في ملك الغير. هو أنت لك ملك في هذا الجزء الذي تتصرف فيه، لكن ملكك ليس خالصا لك، لا انت لك نسبة والبقية لهم. أدي معنى قول صاحب الكتاب رحمه الله: العين يرثها رجلان أو يشتريانها. كذلك إذا اشترينا عينا من الأعيان، عقار أو منقول، وسواء كان الثمن بالتساوي أو متفاضل، فهو شركة بيننا بالنسبة الثمن، شركة. أو يشتريانه أو توهب لهما ويقبلانها، فصارت ملكا مشتركا، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه. لأن ليس معنى كوننا شركاء أننا وكلاء بعضنا عن بعض، لا، الشركة شيء والوكالة شيء آخر. ولذلك لا يجوز لأي من الشركاء أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه. معنى هذا إنه لا يجوز لأحد أن يتصرف، لأحد، لواحد من الشركاء أن يتصرف في العين المشتركة إلا بإذن ووكالة من سائر الشركاء. قال: وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي. كل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي، والأجنبي لا يجوز له أن يتصرف إلا بوكالة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: شركة العقود. عندما الشخص مثلا يرث، لماذا نقول له جبرا له حق مثلا يتنازل من حق الميراث؟ لا، يتنازل ما فيش مانع، لكن هي دخلت في ملكه، ولولا انها دخلت في ملكه ما ملك ان يتنازل. هل يمكن ان يتنازل عن شيء لا يملكه؟ هل يمكن ان يتنازل عن شيء لا يملكه؟ لا يمكن. فمعنى انك تقول يتنازل، اذا هو ملك اجباريا. وقالوا هذا مثال ليس له نظير، ان لا يدخل في ملك الانسان شيء بغير رضاه الا الميراث، الا الميراث. فلو مات لي قريب مورث في المشرق وانا في المغرب، دخلت في تركته ودخلت تركته في ملكي ولو لم اعلم بموته، ولو لم اعلم بموته، بمعنى انها دخلت في ملكي، ومن ثم يمكن يترتب علي حقوق كالزكاة وغيرها، وانا لم اعلم بها. فاذا علمت فقد صار التكليف. الضرب الثاني: شركة العقود، وهي على أربعة أوجه. يعني شركة سببها العقد، إنما اللي قبل ذلك ليس سببها العقد في كل الصور. شركة العقود على أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه. فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما، يعني يشترط فيها أنهم يكونوا متساوين في مقدار المال ومتساوين في الأهلية للوكالة وللكفالة، يعني كل منهما متحقق في شروط الوكيل وشروط الكفيل، فلا تجوز من الصبيان المميزين ولا تجوز من الأرقاء، لأنهم وإن كان بعضهم جائز ومستجمع لشروط الوكالة، فليس منهم من يستجمع شروط الكفالة، فلا بد أن يستجمع الشركاء في شركة المفاوضة، لا بد من التساوي في الحرية والتساوي في البلوغ والعقل والتساوي في المال والتساوي في المال. هذه الشركة ينكرها الإمام الشافعي تماما، قل ما فيها، لأن كل ما يملكه أحدهما يعني يكون شركة، وهي مبنية على الوكالة والكفالة، فكل من اشترى منهم شيئا يكون شركة، وكل حق يلزم أحدهم مما تجوز فيه الشركة يمكن لصاحب الحق أن يطالب أي واحد من الشركاء هؤلاء، لأن كل منهما وكيل عن الآخر وكفيل أيضا وكفيل. قال: فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين، وأيضا بين الحرين بالجمع المسلمين العاقلين البالغين، يعني لا يشترط فيها المسمى. ولا تجوز بين الحر والمملوك، لأن المملوك ليس أهلا للكفالة، ولا بين الصبي والبالغ أيضا، لأن الصبي ليس أهلا للكفالة، ولا بين المسلم والكافر، لأنها قائمة على المساواة، وقد يتصرف يملك بعضهم بعض التصرفات لا يملكها الآخر، فالزلم يتصرف في الخمر والخنزير، المسلم لا يتصرف في الخمر والخنزير، وهكذا. وتنعقد على الوكالة والكفالة، يعني الشركاء لا بد أن يستجمعوا شروط الوكالة وشروط الكفالة، وكل واحد منهم وكيل عن الآخر وكفيل أيضا، وكيل في التصرف وكفيل في أداء الحقوق عن صاحبه. وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم، يعني الأشياء المعلوم أنها من خصوصياته حيث لا يكون فيها شركة، طعام الأهل والكسوة والدواء وما إلى ذلك. وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له، فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا. إذا ورث أحدهما مالا أو وهب له، مش كده؟ ووصل إلى يده، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، فهنا تغير المركز المالي بينهما، لم تعد المساواة في الأموال، حينئذ تبطل المفاوضة وتنقلب الشركة شركة شركة عنان. عنان يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر، من عنا كأنه يعني بدا لهما أن يشتركان في المال. فعندما اختلف المركز المالي لواحد منهما بطلت المفاوضة وصارت الشركة شركة عنان، يعني اختص الوارث بما ورثه، إن شاء خلطه في الشركة وإن شاء لم يخلطه فالشركة صارت شركة عنان، لم يدخل الميراث في الشركة، لم تدخل الهبة في الشركة، وهكذا. بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا، ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، ولا تجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما. يعني لا تصح الشركة إلا بنقود رائجة يتعامل بها الناس، كانت الدراهم والدنانير، ثم صارت أوراق البنكنوت على اختلاف أسمائها، فما دامت رائجة ويتعامل الناس بها. والمقصود بالتبر والنقرة هو الذهب قبل أن يضرب والفضة قبل أن تضرب، إذا جرى تعامل الناس بذلك صحت رأس مال الشركة، ولا تصح الشركة بالعروض. ولكن يجوز إذا قال له خذ هذه العروض بعها ونحن شركاء، فما في مشكلة، يكون وكيلا بالبيع ثم يخلط الثمن أو غيره ويكون شركاء. لكن لابد لكي نحسب الربح حساب دقيق، لابد أن يكون رأس مال الشركة معلوم، وذلك يكون بالدراهم والدنانير ونحوها، لأنها قيم الأشياء. وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال آخر ثم عقد الشركة. إذا أرادوا الشركة بالعروض باع كل واحد، باع أحدهما نصف مال، نصف عروضه بنصف عروض الآخر، فصار الأولاني سين يملك نصف هذه ونصف هذه على المشاع، والثاني يملك نصف هذه ونصف هذه، فحينئذ يمكن نبيع وتبدأ الشركة. وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، ويصح التفاضل في المال، ويصح أن يتساويا في المال. ويصح التفاضل في المال يعني مع التساوي في الربح، يعني ممكن رأس المال يكون متفاضل، واحد دخل بألف والثاني بألفين والربح مناصحة، يجوز. ويجوز التساوي في الربح مع التساوي في المال، والتساوي في الربح مع التفاضل في رأس المال، فالقائمة على الشرط الربح على ما يتراضون عليه، لأن يمكن أحدهما يكون له خبرة والآخر مساعد معه فقط وليست له الخبرة والدراية، فيجوز التفاضل، يصح التفاضل في المال يعني والتساوي في الربح، ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح. إذا صح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح فمن باب أولى، إذا تفاضلا في المال تفاضلا في الربح. ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض، وهذا هو السائد، يعني ببعض ماله دون بعض، بشترك في شركة بجزء من مالي وبقية مالي أتصرف في تصرفات أخرى، شركات أخرى، استثمار خاص، بخلاف شركة المفاوضة فهي بكل ماله، والتساوي بينهما في المال. ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به، اللي هو الدراهم والدنانير يعني والفلوس الرائدة. ويجوز أن يشترك ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر دنانير، واحد داخل بدولارات واحد داخل بجنيهات، وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر. وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب المشتري بالثمن، يعني البائع إذا باع لأحدهما لا يطالب شريكه وإنما يطالب المشتري، خاصة لأنها قائمة على الإيه؟ على الوكالة دون الكفالة. والوكيل إذا عقد العقد كانت عليه تبعة هذا العقد. وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر، ثم يرجع أي الشريك على شريكه بحصته منه. واضح؟ وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتري شيئا بطلت الشركة. طبعا الشركة عقدت على رأس المال هذا، وقبل أن نبدأ هلك أحد المالين أو كلاهما بطلت الشركة، بمعنى إنه لا يلزم أحدهما بتكميل العقد والإتيان بمال بدل الهالك ونحو ذلك، لا يلزم. لكن هب إنهم يعني قالوا الحمد لله ورضينا بقضاء الله، وبرضه ما احناش هنيأس وهنجيب كل واحد مننا نفس المبلغ ثاني ونواصل، حد يمنعهم؟ محدش يمنع. لكن المقصود بقوله بطلت الشركة يعني لا يجبر احدهما على مواصلة الاشتراك. هل تكون خسارة بين المصابي بتفاضل؟ سيأتي، سيأتي إن شاء الله. وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال آخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا. المشترى صحيح؟ المشترى بينهما على ما شرطا يعني شركة، ويرجع على شريكه بحصته من الثمن. يبقى في الصورة الأولانية هلك مال الشركة قبل الشراء، الصورة دي هلك أحد المالين وبعد أن اشترى أحدهما، فالمشترى شركة ويرجع بحصته عليه، لأنه لا يشترى في هذه الشركة أنهم يخلطوا النقود، لا يشترى. فممكن نقود كل واحد معاه، وإذا اشترى أحدهما شيء بعشرة يكون على الشركة، المشترى شركة ويأخذ خمسة من صاحبه لكي تكون الخراج بالضمان. وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال آخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا يعني من الربح، ويرجع على شريكه بحصته من الثمن. وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين، وإن لم يخلط المالين يعني كأن الأصل فيها الخلطة، وإذا لم يخلط المالين لا يمنع من صحة الشركة. ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسمات من الربح. يشترط في الربح أن يكون مشتركا بينهما ومشتركا بالنسبة، ولا يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه مقدارا، مش نسبة، مقدارا معينا من الربح. يعني لا يقول مثلا أنا لي في الشهر 1000 جنيه وباقي الربح نصفين، أو وباقي الربح لي 10% منه و90% لك مثلا. لا لا لا يجوز. لماذا؟ قال هذا شرط مفسد للشركة، لأن ربما الشركة لا تربح في الشهر إلا 1000 جنيه، وارد، وربما لا تربحه، فمن أين يأتيك هو بال1000 جنيه؟ كما هو الحال في المضاربة وسيأتي. لابد أن يكون الربح مشتركا بينهما بنسبة معلومة، بنسبة معلومة. ولذلك هذا الشرط يقع معوق عند كثير من شركات الاستثمار الموجودة، وكذلك في المضاربة في البنوك ليس متوفرا، ليس عندهم المرونة لتثبيت هذا الشرط. فأنت تذهب تضع أموالك وهم يقولون نحن لا نتعامل بالربا لا أخذا ولا إعطاء، ونتعامل بطرق المضاربة والمرابحة للأمر بالبيع للأمر بالشراء ونحو ذلك، لكن إذا سألتهم كم نسبتي من الربح فلا تجد جوابا، فأنت تزعم وتقول خذوا أموالي اتجلوا بها في الحلال وأنا راض بما تعطوني من الربح. هكذا حال الاستثمار في البنوك الإسلامية، أنا راض بما تعطوني من الربح خلاص. لكن لكي يكون هذا العقد موافق للمضاربة في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون الربح متفقا عليه ومعلوما بالنسبة، أي نسبة كانت ارتضيناها في البداية نسير عليها. المسألة التي معنا، ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال. طب اللي قبلها إيه؟ ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسمات من الربح. وده مش شرط، ده كويس، ده شرط مهم جدا جدا. اشتراط مقدار معين، مقدار معين من الربح لأحد الشريكين مفسد لعقد الشركة. مثل إيه؟ مثل في المزارعة، في المزارعة إذا شرط لأحدهما لصاحب الأرض أو لصاحب الزرع، إذا شرط لأحدهما مقدار معين من الزرع، هاخذ أرض دبين أو 3 أكثر أو أقل، هذا مفسد لعقد المزارعة. بل لو شرط أن لأحدهما ما ينتجه جزء معين من الأرض والباقي لفلان الآخر لا يجوز أيضا، فربما أخرج هذا ولم يخرج هذا. ولا تصح الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح، إذا قلنا مثلا 70% من الربح يكون لأحد الشركين لا يكون مسمى؟ لا، هذا مسمى نسبة، وهذا ضروري، يعني هذا يجب أن يكون، لكن 70 دولار، 70 جنيه، 70 كذا، هذا لا يجوز، هذا مقدار لا يجوز، لأن الربح شيء في علم الله مش عارفينه كام. والشركة قائمة على مبدأ الغنم بالغرم والخراج بالضمان، فكل واحد من الشريكين يخاطر بماله وعمله وينتظر الربح والفضل من الله عز وجل، فلا يجوز أن يكون أحدهما له ميزة المقدار المعين، فقد لا تأتي الشركة بغيره فينفرد به دون صاحبه. قال: ولكل واحد من المتفاوضين، يعني الشركاء في شركة المفاوضة وشريكي العنان، أن يبضع المال. يبضع المال يعني يدفعه لغيره بنظام البضاعة. البضاعة معناه إن أنا أبيع لك سلعتك والربح لك، يعني أنا متطوع بهذا. يبضع معناه إن أنا أبيعه لك وآتيك بثمنه كاملا، لا أخذ أجرا، فلست أجيرا ولست شريكا ولست مضاربا ولا عاملا في مضاربة ولا شيء، ده البضاعة. يبضع المال يعني يعطيه لغيره بضاعة ويدفعه مضاربة. يجوز لكل واحد من الشريكين أن يدفع من مال الشركة للغير مضاربة، هذا كأنه معلوم بعقد الشركة ابتداء، إلا إذا اتفق الشركاء على غيره، بمعنى قالوا نتاجر نحن بأنفسنا، لا نسلم أموالنا لغيرنا ليتجر بها، يبقى هذا شرط والمسلمون عند شروطهم. أما إذا لم يشترط ذلك فبمقتضى عقد الشركة يجوز لكل واحد من الشريكين بمقتضى عقد الشركة المطلق أن يبضع المال وأن يدفعه لغيره مضاربة. مضاربة عقد أيضا يأتي بعد الشركة مباشرة، ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه. كأن هذه المسائل تحت عنوان ما يجوز للشريك من التصرفات. يجوز أن يبضع المال وأن يدفعه لغيره مضاربة وأن يوكل من يتصرف فيه، ويده في المال يد أمانة. يد مين؟ يد الشريك في مال الشركة يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن إذا حصل تلف للمال، لا يضمن إلا بواحد من اثنين، إما أن يتعدى أو يقصر في الحفظ. شأن الأمانات بصفة عامة، الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى على الأمانة أو قصر في حفظها، مثل الوديعة وما إلى ذلك والعاريات. ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة. هذا في شركة الايه؟ المفاوضة وشركة العنان. وأما شركة الصنائع فعندكم في النسخ كلها فا ولا كات؟ ما فيش نسخة فيها كات؟ عندي زيادة أربع كلمات. طب اقرأ. وأما شركة الصنائع ويرهن ويرتهن ويستأجر الأجنبي عليك ويبيع بالنقد والنسيئة. لا ده هذا أظن في التوضيح، هذا كلام الجوهرة أظن. هل هذا في النص عندك ولا في كلام الجوهرة؟ عندك في المد. يعني لها عدة احتمالات، إما أن تكون في مخطوطة أخرى، وإما أن يكون أخذها في الطبع من الشرح وضعها في المتن على سبيل الخطأ. هي هذه التصرفات كلها جاهزة للشريك في المفاوضة أو في العمل. قال: وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك. شركة صنائع سميت لأنها تكون بين أصحاب الحرف. نفهم حرف؟ حرفة وضع حرفة صنعة. لا يشترط في شركة الصنائع أن تكون بين المتحدين في الصنعة والحرفة الواحدة، فكما ضرب لنا مثل هنا الخياطين والصباغين مهنة غير المهنة. الخياط يتلقى الأثواب للخياطة، والصباغ يتلقى للصباغ. ممكن الصباغ يتلقى الملابس ويأخذ المقاسات ويديها للخياط، والخياط بعد ما يخيط الثياب يوديها للصباغ، وممكن الصباغ تجيله هدوم ملابس مخيطة من غير الخياط الشريك. فممكن يتفاضل في الصنعة، ممكن يكون تعب ومجهود أحدهما أكثر من مجهود الآخر، لكن إذا تراضيا بهذه الشركة ما في مانع شرعي. وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبل الأعمال. الخياط يتقبل ما أعد للصبغ، والصباغ يتقبل ما جاءه للخياطة نيابة ووكالة عن صاحبه، والكسب ويكون الكسب بينهما طبعا على ما يتراضون عليه، ليس منصفا، ليس من شرطه أن يكون بالتساوي، وإنما على ما يتراضون عليه ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك. وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، بمعنى إن يطالب الخياط بالثوب مصبوغا والصباغ بالثوب مصبوغا ومخيطا وهكذا، لأن كل واحد منهم التزم الاثنين معا. وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان. حتى لو عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان، طبعا إذا لم يجري الاتفاق على غير ذلك. وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا، وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه. شركة الوجوه تكون بين تجار معروفين بسمعتهما وتاريخهما المشرف، لكن ليس عندهما رأس مال، فيشتريان أو يشترون بالنسيئة ويبيعون ويقتسمون الربح، فهذا جائز في شركة الوجوه كأنهم اشتروا بوجوههما. أنا ببيع لفلان ولا أخذ عليه أي ضمانات لأنه أمين معروف، فتكون بين هؤلاء التجار تصح الشركة على هذا، وكل واحد منهما وكيل آخر فيما يشتري لأنه اشتراه للشركة. فإن شرط أن يكون المشترى بينهما نصفين فالربح كذلك، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه. وإن شرط أن يكون المشترى بينهما نصفين فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه. وإن شرط أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك، يعني الربح على ما يشترط يجوز التساوي فيه والتفاضل فيه. ماشي يا كرام؟ بعد ذلك مسألة يبين فيها أن الشركة في المباح لا تجوز، في الأموال المباحة، في حيازة المباح، الشركة في حيازة المباح. أصل المباح كالماء في الأنهار والسمك في البحار والأنهار والحطب والحشائش في الصحراء والأراضي المواد، هذه الأشياء على الإباحة، والمباح يملك بالحيازة، المباح يملك بالحيازة، والتوكيل في حيازة المباح غير صحيح. يعني ينفعش انك ان انا بقى اوكلك انك تأتيني بقربة ماء من النهر، ده بقى يا اما بفلوس باجر يا اما بدون اجر، ان كان باجر يبقى ايجارة، وان كان بدون اجر يبقى يعني تطوع وهبة، انما مش بالوكالة، لان هو الماء في النهر مباح، فمن اغترفه حازه، ومن حازه ملكه. فعلشان كده قال لنا ايه؟ ولا تجوز الشركة في الاحتطاب وجمع الحطب، والاحتشاش جمع الحشائش، والاصطياد صيد البر او صيد البحر المباح، وما اصطاده كل واحد منهما او احتطبه فهو له دون صاحبه. نوقف اسئلة قبل ان يحتطب. ماذا؟ يكون بيع فاسدا يعني؟ لا، ما في بيع اصلا. لا يوجد. هو لا يوجد بيع، لكن هل التوكيل في الاحتطاب يجعل الحطب المجموعة شركة بين الموكل والوكيل؟ الجواب لا، من احتطب امتلك، امتلك، لأن الحطب مباح، والمباح يملكه من حازه. وأنت عندما قلت لي احتطب وما جمعت فهو بيننا، وأنا قلت لك أيضا وأنت احتطب وما جمعته فهو بيننا، فهذا التوكيل لم يضف جديدا، لم يضف ولم يرتب، لأن من احتطب ملك، لأن المباح يملك بالحيازة. بعد ما جمعت الحطب أو اصطدت من البحر أو من البر، لا تأتي وتقول هذا صيد وكان مباحا وأنا لي فيه شركة. لا، لك فيه شركة قبل الصيد. إذا أنت سبقت إلى ما لم أسبق إليه ملكته، وأنا قد سبقت إلى هذا فأنا ملكته. ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه. وإذا اشترك لمسألة أخرى، وإذا اشترك ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة. اشترك في جمع المباح، اشترك في جمع المباح، احدهما معاه للسيارة والاخر هياتي بالعمال ليجمعوا الحطب، او سيارة لينبي الماء من النهر وما شابه ذلك، واحد صاحب السيارة والثاني هو السائق ويأتي بالماء والربح بينهما، يقول لا هذه الشركة لا تصح. وإنما طيب الحل إيه إذا عقدوها هكذا؟ وإذا اشترك ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستخي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة، والكسب كله للذي استقى وعليه مثل أجر الراوية إن كان المستقي يعني هو صاحب البغل، يعطي لصاحب الإناء أجرته لأنه استأجرها، وإن كان صاحب الراوية هو الذي استقى فيعطي فعليه أجر مثل البغل. قال وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال. إذا عقدوا شركة والشركة لتخلف شرط من الشروط وقعت فاسدة وتمت الشركة وربحت، فما الجواب ما الحل؟ قال فالربح بينهما على قدره، على قدر رأس المال. وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل، ويبطل شرط التفاضل، لأن شرط التفاضل هذا إنما كان معتبرا عندما كانت الشركة صحيحة، فإذا وقعت فاسدة فلا يعتبر هذا الشرط، كما يقال في مهر المثل إذا وقع العقد فاسد وحصل الدخول فلا تستحق الزوجة المهر المتفق عليه، وإنما تستحق مهر المثلي. قال وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة. يبقى تبطل الشركة بموت أحد الشريكين، تبطل الشركة بموت أحد الشريكين، بمعنى إن لا يجبر ورثة الميت على مواصلة الشركة، لا يجبر، وده الفائدة العملية لقولنا بطلت الشركة. إذا مات يبقى انقطعت الشركة، ويقول الجزء المملوك، الجزء المشاع المملوك للميت إلى ورثته، فلهم أن يطالبوا به الآن عند الموت. لكن هب أنهم قالوا نواصل الشركة، فيبقى هي بطلة، وهؤلاء استأنفوا الشركة مع سائر الشركاء، فلا حرج ولا مانع من ذلك. لكن الفائدة العملية أنهم لا يجبرون على المواصلة، وإذا أراد بعضهم أن يخرج ويأخذ نصيبة كان في طلبه محقا. وإذا مات أحد الشريكين طبعا أو الشركاء، أو ارتد ولحق بدار الحرب، بطلت شركته، لأن المرتد والعياذ بالله لا سيما إذا لحق بدار الحرب فبيصير كالميت، كأنه مات حكما، فتبطل الشركة. هو يقصد بها شركة الصناعة ولا شركة الأرباع؟ أي شركة، كل الشركة بطلت الشركة. وليس لواحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه. وليس لواحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه. فإذا أذن له كان وكيلا، والتوكيل في أداء الزكاة جائز. وعلى ذلك اللي يدع أمواله في البنك الإسلامي يعني كأنه يقول تشريع للبنك إنك ما تؤديش عن الناس والمودعين والمستثمرين زكتهم إلا بإذنهم. فلازم يكون بند مكتوب في العقد، وإلا لما أجي آخذ فلوسي بيقول ليش وإحنا خصمنا كذا للزكاة. لابد أن يكون الشرط ده محطوط وأنا موقع عليه وموافق عليه. وهنا بيفترض مسألة في أبسط صورها، إن الشركاء وكل بعضهم بعضا في دفع وأداء الزكاة، خلاص أذن كل منهم لصاحبه أن يؤدي زكاة ماله، فكل منهم هيؤدي الزكاة عن الآخر. فالمتصور عقلا إن من الصور العقلية إن ممكن يؤدوا الاثنين مع بعض، الوكيل والموكل، والأداء له ممكن يكون على التعاقد. وممكن لما نجي نفحص الموضوع نلاقيهم أدوا في وقت واحد. فالحكم إيه في الحكاية دي؟ الحكم مبني على إنه وكل صاحبه في أداء زكاة ماله، فهل هو وقت ما أدى كان مؤديا للزكاة ولا كان مؤديا لشيء آخر؟ وبناء على كده التكييف ده هو ده اللي هيفصل في الحكم عنده. بمعنى إيه؟ لو أن الوكيل عني دفع الزكاة، دفع بعدما أديت أنا زكاة مالي، مش أنا لو موكل يجوز لي إن أنا أؤدي زكاة مالي قبل أن يؤديها الوكيل؟ يجوز ولا لا؟ هل توكيلي لك في دفع الزكاة عني يمنعني من أداء الزكاة عني؟ لا يمنعني. فلو أنا سبقت أديت الزكاة، أنا وكلته صحيح، لكن أنا أديت زكاة مالي وبعدين أنت أديت بحكم الوكالة. طبعا لو كنت تعلم أنني أديت الزكاة فالمسألة محسومة، أنت ضامن، مش كده؟ لأنك تعلم. لكن لو ما كنتش تعلم، طب تضمن ولا ما تضمنش؟ لا تضمن. قالوا تضمن أيضا. تضمن أيضا. لماذا؟ كان عليهم يسأل. لأنه أنا موكلك في إيه؟ فأديت الزكاة. طب هو أنا لما أديت الزكاة بقي عليا زكاة؟ لا. لما يفتح يبقى أنت أديته مش الزكاة. الصلاة خطير. شوف صاحب الكتاب كيف يختصر لنا هذه المسائل اختصارا. يقول: وليس لواحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن. أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي، فأدى كل واحد، أدى كل واحد منهما فالثاني ضامن، علم بأداء الأول أو لم يعلم. ضامن لي يعني المسألة دي مش متساوية، لأن أنا ممكن تكون نسبتي في الزكاة غير نسبتك. أنا أديت عنك وأنت أديت عني، أو أنا اللي أديت بس أو أنت اللي أديت بس. فمتى وجدنا أحدهما قد أدى عن صاحبه بعد أداء صاحبه عن نفسه فالثاني ضامن. الثاني ضامن ليه؟ لأنه لم يؤدي. الموكل فيه هو موكل في أداء الزكاة، وما أعطاه لا يسمى زكاة. وهو ظن أنه أدى الموكل فيه. إيه صحيح. ولا عبرة بالظن البين خطأ، هذا ظن تبين أنه خطأ. هو أدى على اعتبار أنه وكيل والموكل لم يؤدي، فاتضح أن الموكل أدى، فعلمنا أن ما أداه ليس زكاة، فقد دفع مال الغير بغير إذن. في هذه الحالة يكون قد دفع مال الغير بغير إذن، لأن المأذون فيه زكاة والمؤدى ليس زكاة. شوف في الشرح يقول الشيخ: فإن أدى كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي عنه زكاته فأدى كل واحد منهما على التعاقب فالثاني ضامن لأدائه غير المأمور به، لأنه مأمور بأداء الزكاة والمؤدى لم يقع زكاة، فصار مخالفا فيضمن سواء علم بأداء الأول أو لم يعلم، لأنه معزول حكما. متى عزل؟ عندما أدى. الأصيل الموكل لا. فكأنه بأدائه لزكاة نفسه عزل الوكيل، لأنه معزول حكما لفوات المحل، وذا لا يختلف بالعلم والجهل كالوكيل ببيع العبد إذا أعتقه الموكل، وهذا عند أبي حنيفة وقال لا يضمن إذا لم يعلم، قال في التصحيح ورجح في الأسرار دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. قيدنا بأن الأداء على التعاقب، لأنه لو أديا معا أو جهل ضمن كل نصيب صاحبه وتقاصى أو رجع بالزيادة. فمن كل نصيب صاحبه، لأن قلنا لا يشترط تساوي. فإذا ضمن فقد يزيد نصيب أحدهما عن نصيب الآخر ويتقاص فيما بينهما ورجع بالزيادة. هل يجوز للقاضي أن يحكم أن يكتب بكل صاحبين في هذه المسألة؟ الراجح يعني هل يجوز للقاضي؟ القاضي إما مجتهد وإما مقلد، وفي أيامنا القاضي مشروط عليه أن ينفذ القانون. فننظر في قانون القاضي الذي وقع عليه القاضي، لأن ولي الأمر كأنه يشترط على القاضي عند التولية أن يحكم بهذا القانون. فإن كان القانون نص على ترجيح رأي محمد والأخذ به رأي الصاحبين، فيبقى على القاضي أن يحكم به أو برأي الإمام يحكم به، أو قال القانون بالراجح في مذهب أبي حنيفة، يبقى الراجح هو قول الإمام. هنا يقول أما إذا أديا معا أديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب الآخر، كيف يكون أصله لا يؤدي الزكاة؟ لا، أديا معا يعني معاً. الوكيل والأصيل، وكل منهما وكيل وأصيل. فاعتبر فعل أصيل هو الزكاة والثاني ضامن، يبقى أنا ضامن ما أديته زكاة عن صاحبي، وصاحبي ضامن ما أداه عن زكاتي. ونرجع بالتقاص، هو ضامن 20 لي وأنا ضامن له 10، إذن 10 مقابل 10 يبقى باقي لي عنده 10. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.